ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وها نحن قد استمعنا إلى هذه الآيات الأربع من كتاب الله عز وجل، واخترت أن نسمعها مجودة مرسلة من أهل التجويد لتزداد نفوسنا شوقا إليها ويزداد نور علمنا معرفة بها. ولا بأس، هل رضيتم بهذا؟ لأننا مشغولون عن سماع التجويد في إذاعة القرآن وغيره لأعمالنا، فقلنا نقتبس هذه الدقائق نسمع فيها كتاب الله مجودا مرسلا علينا. رضيتم؟ قال عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يخبر تعالى رسوله مصطفاه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بحقيقة علمها الله وهي الواقعة. ولو نزلنا عليك يا رسولنا كتابا في قرطاس، والقرطاس الورق، القرطاس الورق، وقد يكون من جلد وقد يكون من عظم، لكن المعروف القرطاس من هذا الكارد. ونزلناه قد يدل على هذا التقييد أن ينزل في سلسلة من النور من السماء ويتدلى حتى يصبح أهل مكة يلمسونه بأيديهم وهو معلق. كذلك نزلنا عليك كتابا بواسطة الوحي، بواسطة ملك ينزل ويعطيك الكتاب مكتوب. هؤلاء المتمردون المعاندون المشركون لكانوا يقولون ماذا؟ إن هذا إلا سحر مبين. كيف ينزل كتاب من السماء؟ كيف يتدلى من ملكوت الأعلى؟ وتقولون لمسناه ومسسنا بأيدينا، أنتم مسحورون، الرجل سحركم في عيونكم. لو نزل به ملك قال هذا كتاب الله إليك يا رسول الله علم الناس وبلغهم لقالوا كذلك سحر. من أخبر بهذا؟ خالق قلوبهم وموجد غرائزهم وطبائعهم، والله لقالوا هذا القول. وقد قال، ما قالوا سحر وما قالوا شاعر وما قالوا مجنون، كل هذا قال. وفي هذا تسلية وتعزية لرسول الله ليصدر على دعوته، إنهم وراءه ينهشونه بألسنتهم ويقولونه بألسنتهم ولا يقول قولا إلا سخروا واستهزؤوه، فلو لم يصدر لكان يخرج من مكة ويتركون. يونس عليه السلام ما استطاع، فرعاد، ولكن الحق عز وجل يحمل على الصبر والثبات في مثل هذه الآيات التي تسليه وتعزيه وتحمل على الصبر. وكان من حق الدعاة أن ينظر إلى هذه الآيات أيضا ويصبر على الضحك والاستهزاء والسخرية ورد الكلام وعدم قبوله والانتقاد والطعن، ولا يجلزلهم ذلك أو يبعدهم عن دعوة الله، بل يثبتون على ذلك متسلين متعزين بما عز الله برسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فآيات خالدة وباقية سر بقائها لينتفع بها المسلمون. ولو من باب الفرض ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم الجواب لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين واضح بين. وإلا كيف ينزل كتاب من السماء ونشاهده؟ أو كيف ينزل ملك ويأتي بكتاب ما سمعنا بهذا ولا رأيناه؟ فإن حصل ورأوه يقول سحر سحركم. مثل هذا لا يقع أبدا. وفيه حقيقة السحر وهي أن الإنسان إذا سحر تنقلب الحقائق عنده يصبح يرى الباطل حقا. زوجه التي يحب ويراها عدوا له وهي كذلك. ولهذا من لطائف هذا الدرس قلنا لا يبعد أن يكون اليهود قد سحروا رؤساء العرب ومسؤولين. لماذا؟ لأنهم يجتمعون معهم في الأمم المتحدة ويسقونهم الشاي وإلى الماء. أليس من الجائز أن يسحرهم يصبحون لا يسبونهم ولا يكتمونهم ولا يعلن الحرب عليهم؟ فجائز هذا جدا يعني ومعقول. اليهود هم أهل السحر. أول من عرف السحر اليهود. وهذا كتاب الله فقط. إذن فنستعيذ بالله من السحر، نعوذ بالله من السحر والسحرة. وقالوا أي هؤلاء الكافرون الجاحدون لحق الله تعالى بأن يعبد وحده في الأرض وهم المشركون، الكافرون بنبوة رسول الله والمنكرون لها والجاحدون، المكذبون بوحي الله وشرعه وما ينزل على رسوله من هذه القوانين المتعلقة بالقلوب والأبدان. هؤلاء في كل زمان ومكان يقفون هذا الموقف. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. هل لا أنزل عليه ملك؟ فنشاهد الملك ونؤمن، أما بدون أن ينزل ملك ما نصدق أن الله أرسله أو نبأه. كل واحد يدعي يقول أنا رسول الله أنا أرسلني الله، فلا بد من ملك نشاهد. وهل يستطيع أن يشاهد الملك؟ يقدرون، يذوبون ويتفتتون. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. سنتنا مضت في الأمم السابقة أن الشعب أو الجماعة أو الأمة إذا طالبت بالشيء بالملك فإن الملك إذا نزل يبيدهم وينهي وجودهم لأنهم تحدون الله عز وجل. فإذا تحدوا طالبوا بالتحدي يهلكهم الله عز وجل كما أهلك عاد في الجنوب وثمود في الشمال ولوط وفرعون في الغرب. هذه سنته. إذا أنزل الله ملكا متحديا نسفهم وقضى على وجودهم. واسمعوا قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولا يملون ولا ساعة. ثم قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. نزلنا ملك من السماء قال أنا ملك، قال رسول هذا ملك من عند ربنا أي يخذوا عنه. لا قالوا مع الأسف كيف نتفاهم مع الملائكة؟ ما نفهم لغتهم ولا يفهمون ولا نتلاءم معهم، ما نستطيع حتى نجالس الملك من الملائكة. لما ما يجعله رجل نتفاهم معه يفهم منا هو منا ونحن منه، أما ملك هذا ما يمكن أبدا ولا نؤمن بهذا. والله لو جعله لقالوا هذا. لما؟ لأنهم ما يريدون أن يتخلوا عن أباطيلهم وخرافاتهم وضلالاتهم ورقهم وشطحهم وأكلهم وشربهم وباطلهم. ألفوا ذلك دهر من الزمان، تريد أن تقلب وضعهم ما يقبلوا. وهذا مجرد الذين اعتادوا الباطل يستطيعون أن يستجيبوا لك بكلمة، كيف تتخلون عما هم عليه عشرات سنين ما يقبلون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا إذ يقول ما فهمنا عنه ولا يفهم عنا، استبدله برجل ويبقى هكذا خلط خبر والتباس. قالوا لولا نزلنا ملك، قالوا ما فهمنا عنه، حولناه لرجل، حولناه رجل، قالوا نريد ملك. لماذا هذا؟ قولوا من أول مرة ما نريد هذا الدين. لكنهم وأصحابهم يجادلون ويتبجعون ويقولون كذا وكذا وكذا، وإلى المفروض عقلا ما نريد دينا، يكفينا دين آبائنا وكذا. حجاج عجيب هذا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، وللبسنا عليهم ما يلبسون، خلطنا عليهم ما يخلطون. ويا رسولنا لا تكرب ولا تحزن ولا تأسف، ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما أنت بأول رسول استهزأ به، استهزأوا بنوح عليه السلام 1000 سنة وهو بينهم 950 عام وهو يدعوهم ويسخرون ويستهزئون ويكذبون ويصفون بصفات العجب ويجعلون أصابع في آذانهم وقل ما سمعنا، يسر إليهم يخفي كلامه يجهر يعلن ما سمعنا. 1000 سنة إلا 50 عام. هود عليه السلام كم وكم وقف بين الحضارمة بين أهل عاد، أين عاد؟ في جنوب الجزيرة ما بين الحيرة وحضرموت، هذه مناطق حولها الله إلى جبال من الرمال. صالح عليه السلام وراءنا موجود وإلا تموت، واد عظيم، وتبختروا وتعالوا وصنعوا العجب في الجبال والقصور وتفننوا، وبعث الله إليهم بصالح ليهديهم إلى الحق، لينقذهم من النار، لينقذهم من الخبث والباطل. استهزأوا وسخروا، وماذا قالوا؟ إن هذا إلا بشر مثلنا. ماذا قالوا؟ وإلى ثمود، أبشر منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر، مجنونون نحن، كيف نتبع هذا؟ وأخيرا قالوا إن كنت رسول الله كما تزعم ادع ربك يخرجنا من هذا الجبل ناقة. فإن خرجت الناقة آمنا بك، ووالله ما آمن. ولا يطالب المعاندون بكل حجة، لما تأتي الحجة ينتكسون. فقام يصلي وما زال يصلي ويدعو حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت منه ناقة عفرة، المنظر إليها يفزع. هذه ناقة الله لكم آية، فذروا وتأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم أو عذاب عظيم. ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم، الناقة الساء العين أو النهر الذي يسقون منه هو خارج من الأرض، لها هي يوم ولكم أنتم يوم، فيوم الناقة تشرب هي وفصيلها ذلك الماء كله. اليوم الثاني هي صائمة وأهل البلاد يسقون، يملئون قربهم وبراميلهم. إذن واحتالوا عليها وقتلوها، سلطوا عليها هذا غبار بن ثعلب عليه لعن الله، فعقى فأخذتهم صيحة، أعطاهم الله أجل 3 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، صباح السبت أخذوا بصيحة واحدة. إذن هل نفعت الآية الآن؟ ما أعطاهم أعظم آية؟ وهذا شاهد قوله تعالى ولقد استهزئ برسول من قبلك، والرسول جمع رسول. يا أهل الحق عرفتم عدد الرسل كم؟ 314 رسولا على عدة قوم طالوت. من قوم طالوت هؤلاء؟ يا أهل البقاء، أما طالب بنو إسرائيل لما انهزموا وانكسروا وتمزقوا في البلاد، طالبوا أحد أنبياء حزقيل بأن يبعث فيهم ملك يقاتلون معه ويستردون بلاده، فأعطاهم الله طالوت، فردوا قالوا فقير ما عنده مال وكذا، كيف يحكمنا؟ عنادا. وشاء الله أن يقودهم 40,000. لما امتحنهم عند نهر الأردن قال لهم إننا سنصل إلى نهر ما الذي يشرب منه ليس منه يعود إلا من اغترف غرف بيده فقط. فلما وصلوا جيش ماشي على أرجلهم وخيولهم وصلنا أكبوا يسرعون، امتلأت بطن قال عودوا لا نقاتل بكم أنتم، واحتفظ بالعهد ووفى بالوعد 314 رجلا ومشى بهم ونصره الله، وبرز داود وقتل جالوت وانتصروا وعادت دولة بني إسرائيل 300 رجلا. وعلى عدة أهل بدر، كم عدة أهل بدر المؤمنين الذين قاتلوا المشركين بها؟ 314. سبحان الله، توافقت العدة والعدد. والرسول، ما الفرق بين النبي والرسول يا بدر أبا بدر؟ العلم هو إذا علمنا شيئا يستقر في أذهاننا وينمو. قل رسوله الذي يرسل نفسه ويرسل قومه، النبي هو الذي يرسل نفسه. أحسنت. الرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمره بإبلاغه، فأرسل قومه إلى قوم آخرين إلى حيث شاء الله، هذا الرسول. والنبي ينبئ الله ويخبره بالغيب وهو يعيش على رسالة من سبق، فذاتهم يعبد الله عز وجل بالشرع الذي أوحاه إلى رسول من رسول الله. فلهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، قاعدة عامة. كل رسول نبي، إذ لا يوصل حتى ينبأ ويخبر ويعلم، أليس كذلك؟ وليس كل نبي رسول، ما يرسله الله. ولقد استهزئ، ما معنى الاستهزاء؟ تعرفون كان صاحب الدقن، يقولوا الدقن وإلا لا الدقن زيد ينطوع زيد أحسن ما نحفظ كلمات السيدة حتى لا نقولها، والله ما استهزينا بمخلوق قط. الاستهزاء والسخرية من أخلاق وطباع الهابطين اللاصقين بالأرض. أما أهل الأنوار الربانية ما يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الذي كان يستهزئون به لأنه يخوفهم العذاب يسخرون من العذاب، يذكرهم بالله ويخوفهم من الله يسخرون من الله، ذاك الذي يسخرون به يكون سبب دمار مهلاكهم. والذين سخروا منهم فحاق حاق أحاط بهم من كل جانب، الذي سخروا به وهو ما كانوا به يستهزئون، يستهزئون بالعذاب مبعدين لو كيف يقع أو كيف يكون ينزل بهم ويهلكهم الله به. ثم قال تعالى لرسوله قل سيروا في الأرض يا جماعة الشاكين المكذبين المنكرين للوحي الإلهي والرسالة المحمدية، سيروا في الأرض شرقا وغربا وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقد غضينا عاد في الجنوب وإلا لا، ما عاد هذه، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم بدل منها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كان طول أحدهم 60 ذراعا كما كان آدم عليه السلام. لا تسأل عن البناية إذا كان رجل 30 متر غرفته كم تكون، لم يخلق مثلها في البلاد. ماذا حصل لهم؟ فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما. وإلى الآن الفلاحون البادية في المغرب في الحجاز المشرق عندهم ليلة يسمونها قارة العجوز أو قرة العجوز، عجوز من عاد هربت إلى مغارة في أقصى جبل ودخلت لتنجو، وكانت تريح في اليوم الثامن كاللولب تدور في داخل الغار حتى وصلت سحبتها وهربت بها على صخور الغار. وفي أشد برد الشتاء أو أول الربيع قرت العجوز، الفلاحون يعرفونها. إذن ثم عاقبة ثمود لما نجى الله صالحا، لما نجى الله هودا عليه السلام والمؤمنين مشوا إلى الشمال تركوا الجنوب بما فيه ونزلوا بمدائن صالحة لي ووجدوا أرضا صالحة للزراعة والحياة فيها، فأنشوا وعمروا وكفروا وأصبحوا أمة حضارية وأخذوا يتبلصون أو يتفصون من العبادة، وظهر فيهم الشرك والخرافات كسائلهم. فبعث الله فيهم صالحا فنبأوا وأرسل عليهم فقاوموا دعوته وسخروا. وأما ثمود ماذا قالوا؟ وأما ثمود فاستكبروا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم الله بتلك المعجزة ولكن استحبوا العمى على الهداية والضلال على الصواب. إذن وأما قوم لوط أين البحر الذي تحول إلى ممكن بحيرة إلى اليوم؟ موجود، أليس موجودا؟ لا يوجد فيه سمك، ما ينبت فيه سمك، ما يعيش فيه أبدا. تحول تلك المدن وتلك الصواعق المباني إلى أن أصبحت عبارة عن بحيرة. قوم لوط عليه السلام، ونجى الله لوطا وبنتيه عليهم السلام وأهلك الكل. تجاوزوا بحيرة لوط إلى مصر، أين فرعون وأين جيوشه الجبارة؟ أغرقها الله في البحر. مع هذا تجادلون بالباطل وتستهزئون. هكذا يقول تعالى لرسوله: قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين لعلكم تهتدون وتؤمنون. وفي هذا المشروع زيارة مثل هذه البلاد، لكن لا على أن يضحكوا ويلهوا ويلعبوا فيها كإخواننا، يقفون يبكون أو يتباكون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كزيارة القبور تذكر بالآخرة. إذن مرة ثانية أسمعكم الآيات: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وإلا لا، نعم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. إذ قالوا ما نفهم هذا الكلام، وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض إذا شككتم، سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إليكم هداية هذه الآيات، وراجعوا ما سمعتم. أولا، الآيات بمعنى المعجزات والخوارق لا تستلزم الإيمان، بل قد تكون سببا للكفر والعناد. والله العظيم الآيات التي يطلبها الناس المعجزات والخوارق لا تفهم أنها تكون سببا للإيمان، قد تزيد في كفر الكافرين. ولذا لم يستجب الله لقريش ولم يعطي رسوله ما طلبوه من الآيات. وقدمنا معجزة انشقاق القمر في أكثر من هذه. هذا القمر ينفلق فلقتين على جبل أبي قبيس والعالم يشاهد، وقالوا سحر. ثانيا، إنكار رسالة البشر عام في كل الأمم، وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم في آيات كثيرة، في حين أن إرسال الملائكة لا يتم معه هدف لعدم قدرة الإنسان على التلقي عن الملائكة والتفاهم معهم. ولو أنزل الله ملكا رسولا لقالوا نريده بشرا مثلنا، ولا حصل الخلق واللبس بذلك. ثالثا، الاستهزاء بالرسل والدعاة سنة بشرية، طريقة بشرية لا تكاد تتخلف. ولذا وجب على الرسل والدعاة الصبر على ذلك. لما وصل العقب إلى الجزائر، والله يستهزئون عقبيست، تمام، عقبيست هذا وهابي كاد خامسي، يسخرون علماء، ومن أراد أن يسمع ألا في المدينة تجد من يسخر بأهل التوحيد ودعوتهم. وهذه سنة في البشر إلا من عصمه الله. لا يحل لمؤمن أن يستهزئ أو يسخر. اسأل أهل العلم عما سمعت، اسأل هذا الذي سمعت منه ما سرك ولا آذاك، اسأله واستنطقه واسمع منه الحق والهدى، فقط لأنك تحافظ على بدعتك أو ضلالك أو فسقك ترد الدعوة وتنكرها وتتهم أصحابها بكذا وكذا حتى لا تتبعهم وتنقاد لهم. دي طبيعة البشر. ثالثا قلنا الاستهزاء بالرسل والدعاة سنة بشرية لا تكاد تتخلف، ولذا وجب على الرسل وعلى الدعاة الصبر على ذلك وعدم الزعزعة والثبات حتى يبلغ دعوة الله وينجي الله من أراد الله إن جاء. رابعا عاقبة التكذيب والاستهزاء ما هي؟ هلاك المكذبين والمستهزئين. العاقبة والنهاية، عاقبة التكذيب والاستهزاء هلاك المكذبين والمستهزئين. هل ذكرتم أو نسيتم أن الله أذل المسلمين وسلط عليهم الغرب والشرق ولا لا؟ ما سبب ذلك؟ قولوا أعرضوا عن كتاب الله وهدي رسوله وتمسكوا بمذاهبهم وآرائهم فانقسمت كلمتهم وتمزق شملهم وتركوا دين الله وعبدوا الأهواء والشياطين، فأراهم الله عجائب قدرته فسلط عليهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وحتى هولندا العجوز 13,000 لا 13 مليون، سادوا 100 مليون من المسلمين. وهذا التكذيب الآن والاستهزاء بين المسلمين في عالمهم. حلفت الباح أن له آثار وإلى لا، وأزيد أقول لن تخطئ سنة الله. إما أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه وتصبح إمامتهم واحدة ودولتهم واحدة وشرعهم قانون واحد وكلهم رجل واحد لا شرك ولا باطل ولا شاء ولا خبث، وإلا سوف تمضي فيهم سنة الله. ما هي قضية عام إلا 10، لن تتخلف سنة الله عز وجل. أو تظن الله سرح بقسامنا وسخريتنا بالإسلام وباطلنا يفرح هذا يرضيه تعالى؟ من قال اي نعم لما ما أرضاه على أجدادنا لما ملكهم الشرق والغرب وأذلوهم وأهانوهم. عاقبة التكذيب والاستهزاء هلاك المكذبين المستهزئين. خامسا مشروعية زيارة القبور للوقوف على مصير الإنسان ومآل أمره، فإن في ذلك ما يخفف شهوة الدنيا والتهم والنهم فيها والتكالب عليها، وهو سبب الظلم والفساد في الأرض. من أخذنا هذا الدلالة الآية عليه؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا كتاب الله، هل أقبلنا عليه؟ متى نقبل يا شيخ؟ لقد قلت والله يعلم والله يشهد، وسوف تذكرون هذا في قبوركم إن متم قبل الأحداث أو يوم القيامة أو وأنتم أحياء، إلا نرجع في صدق إلى الله. والطريق الوحيد الذي كتبنا به إلى علمائنا وإلى حكامنا هو أن يرجع أهل القرية إلى ربهم فيجتمعون في مسجدهم الجامع من صلاة المغرب إلى العشاء كل ليلة طول العمر، نساؤهم رأى ستارا وأطفالهم صفوف كالملائكة والفحول أمامهم، ويتلقون الكتاب والحكمة. أهل المدن كل حي من أحياء المدينة يوسعون جامع الحي حتى يتسع لكل أفرادهم نساء ورجال وأطفالا، ثم يلتزمون دقة الساعة السادسة وقف العمل، لا مقهى ولا مصنع ولا دكان ولا، ويتطهرون ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى بيت ربهم ليبكون بين يديه ويشكون آلامهم إليه ويتضرعون له ليرفعهم وينقذهم. من المغرب إلى العشاء يتعلمون الكتاب والحكمة، وهكذا هل يبقى فرقة، يبقى خلاف، يبقى زنا، لواط، فجور، كذب؟ والله ما يبقى. وهنا نشاهد أبناءنا وشبيبتنا كيف تنتكس في كل مكان، والجرائم الموبقات. سبب هذا ماذا؟ ما عرفوا الله، ولا عرفوا كيف يؤمنون به، ولا من ينقذنا؟ أمريكا، روسيا، من ينقذنا سوى الله عز وجل؟ كيف ينقذنا الله؟ ما الطريق الذي سلكه رسول الله في أمته؟ عمر وأبو بكر رضي الله عنهما كان يتقاسمان الزمن، ليلة يا أبا بكر أنت مع الرسول، وليلة أنا مع الرسول. ومرة ثانية البطالة وما أصابت الناس والفتن، كل هذا والله لن يزول إلا بالإيمان الصحيح والمعرفة الحق بالله عز وجل ومحاب مصافته. أيما أسلوب، أيما سلوك، أيما نظام لا يأتي من طريق رسولنا فهو باطل. وقد التحقنا باليهود والنصارى وتشبهنا بهم حتى في البرانيط على أطفالنا، وما زلنا هابطين. متى نرتفع؟ لما نعود إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريقة الوحيدة ما هي كتب ولا الكليات ولا الجامعات، الصدق أن نتلقى الكتاب والحكمة في المسجد لنطبق على الفور ونعمل، لا للوظيفة ولا للهدف غير أن يعبد الله وحده. ومدارس نحولوها إلى ما شئتم، ثم ما يزكي النفس ويهذب القلب والروح هو قال الله قال رسوله، من أجل أن يرضى الله عز وجل ويكرم أولياءه. بلغوا يا علماء ما نستطيع، لأن المستقبل مظلم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.